راجع السفن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة على رسول الله وبعد. هذه آخر حصة صحيح؟ لعلنا نراجع نوعا ما ذكرناه سابقا، ثم نفسح المجال لأسئلة الطلبة إذا كان في سؤال في المادة بإذن الله. طيب، نبدأ بالإمام مالك. الإمام مالك متى ولد الإمام مالك؟ 179 179 ها؟ بالضبط. أنا أتحدث عن الولادة. 93 نعم 93 وتوفي 179. طيب، الإمام مالك مدني، ما الدليل على أنه مدني؟ نعم، نسبه واحد، شيوخه وهم مدنيون، ثم لم يخرج من المدينة إلا للحج. هذا ملحظ أيضا وضعوا فيه الحسبان. من أبرز شيوخه ابن هرمز ونافع والزهري وغيره، من أبرز تلاميذه كثيرون الحقيقة، يحيى بن يحيى. طيب، من خصائص الإمام مالك أنه لم يتأهل للفتوى أو لم يتقدم للإفتاء وللعلم إلا بعد أن شهد له 70 من أهل العلم بذلك، هذا أمر مهم جدا. طيب، من خصائص إمام مالك شدة الحفظ، من أمثلة ذلك، ما الدليل؟ حادثته مع الزهري، حادثته مع الزهري بصفة خاصة في هذا الأمر، لديه مجموعة مؤلفات، الموطأ، المدونة، الواضحة، رسالة إلى الليل، على الأقل هذه الأربعة، شهد له الكثير من أهل العلم بمكانته العالية، من أخلاقه شدة الحياء وشدة الهيبة وتوقير العلم وأهله. طيب، الإمام مالك ورث علم أهل المدينة وسمي إمام دار الهجرة، وحينما نقول علماء المدينة فنحن نقصد الفقهاء السبعة صفة خاصة، والزهري من أبرز هؤلاء أيضا ذلك الحين. ألف كتابه الموطأ. الموطأ أخذ هذا الاسم من معنيين، معنى الأول التسهيل، والدليل على ذلك وقوله الخليفة وطئه للناس توطئا سهله، والمعنى الثاني المواطأة بمعنى الموافقة. المواطأة، لاحظوا، وطأ موطأ يعني من المواطأة، وهي الموافقة، وافقه عليه أو وطأه عليه أهل العلم في هذا الأمر. طيب، ما هو الوصف العام لموطأ الإمام مالك؟ الكتاب الإمام مالك هل هو كتاب حديث أو كتاب فقه؟ كتاب فقه وحديث، أي منهما غلب؟ الفقه. ما الدليل؟ الصناعة الحديثية غير ظاهرة، واحد. ثانيا أيضا قلة الحديث، قلة الحديث أحاديث الأحكام. طيب، ذكره لأقوال الصحابة والتابعين وما عليه العمل وعمل أهل المدينة، وهذا كله. موطأ الإمام مالك جمع الروايات المسندة 664 حديث، والموقوفات والبلاغات والمراسيل، و هذا الجانب أثر في بيان درجة صحيح يعني صحة موطأ الإمام مالك في هذا الأمر، وفيه ملاحظات في هذا الجانب. لكن قبل أن نقف على هذا الأمر، نجد بأن الإمام مالك كان شديد التحري في رواته، فكان لا يأخذ إلا عمن يعرف ما يخرج عن هذا، وكان لا يأخذ عن أربعة، من هم؟ صاحب بدعة، ها أعطونا الأربعة، واحد اثنين نعم نعيد، لا تأخذ من سفيه معلنا بالسفه، السفيه السفيه الفاسق هنا بالمفهوم عند المحدث، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، هذا متهم بالكذب وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله، ولا تأخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، ولا من شيخ له فضل وعبادة إن كان لا يعرف ما يحدث. وهذا الشخص من هو؟ نعم، هو العدل في سيرته، الضعيف في ضبطه. نعم السلام. فهؤلاء، فلو تلاحظون ثلاثة من هؤلاء كل متعلقون بالعدالة، والشرط الرابع متعلق بالضبط. نعيد، السفاهة، اتهام الكذب، الفسق، اتهام الكذب، البدعة، والضعف في الضبط، أربعة. هذه الجواب. من خصائص موطأ الإمام مالك أنه كان يترك الغرائب، وكان يركز على المشهور من الحديث، وكانوا يفرون من الغريب، نحن نفر من الغريب، الغريب يعني ما لم يتداول وما لم يشتهر بين أهل العلم، فهو غريب من هذه الزاوية. يبقى الآن بالنسبة لهذه الروايات، لو تلاحظون الغالب في موطأ الإمام مالك، هذه من زيادات الآن، نراجع ونزيد لا إشكال، الغالب في موطأ الإمام مالك الملاحظة عليه هي في الاتصال، صحيح؟ الاتصال، شرط الاتصال أكثر من شرط العدالة. شروط الرواية أربعة: العدالة، الضبط، الاتصال، الاتصال، وعدم شذوذ العلم. طيب، ما يسمى بضبط تلك الرواية ذاتها. فلنا الغالب ملاحظات على موطأ الإمام مالك هو في الاتصال. يأتي العيب الثاني، لا العيب الثاني، نعم يعني المآخذ في الموطأ، المآخذ لوجود المرسل والمعضل والموقوف والبلاغات، هذا الجانب الأول. فإشكالية الاتصال تلاحظون. مشكلة الثانية في بعض الروايات ليس قضية الشذوذ، وإنما يعني لم يكن رواته كلهم في درجة عالية من الضبط، وهذا أيضا مؤثر في الموضوع. العدالة متفقون فيه، شذوذ أين شذوذ؟ كان يركز على المشهور أحد الأمر والسلام الله. فهذا أيضا من الزيادات التي يتم. طيب، الإمام مالك كان له رواة متعددين لموطئه، منهم يحيى بن يحيى الليثي المتوفى سنة 233 للهجرة، وقد أخذ الحديث عن إمام مالك، وكان العمدة في عند المالكية في رواية موطأ الإمام. لماذا؟ لأنه آخر من أخذ عن الإمام مالك، ثم لأنه هو الذي نشر هذه الرواية أكثر من غير الحقيقة في هذا الأمر. وله تلميذان ابن والآخر ما اسمه عبيد الله ومحمد بن وضاح ابنه ومحمد بن وضاح ابنه حافظ على نسخته كما هي بما فيها من ملاحظات وابن وضاح عدل وكانت تعديلاته في غالبها جيدة لكن أهملها أهل العلم واعتمدوا على رواية ابن يحيى بن يحيى في هذا الأمر. أما بالنسبة للمحدثين فالرواية التي يعتمدونها بالدرجة الأولى هي رواية القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي يقول لزمت بالكا 20 سنة حتى قرأت عليه الموطأ. يقول ابن المديني قدمه ابن المديني والدارقطني وابن خزيمة. يقول ابن معين أثبت الناس في موطأ الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التانيسي. طيب نعم موطأ موقع الموطأ في كتب السنة معظم روايات الموطأ موجودة في الكتب الستة لذلك استغنوا بذلك عن ذكر الموطأ. في خدمات عليه من ذلك وصل رواياته ودراسة رواته أبرز من عمل هذا الأمر ابن عبد البر تمهيد في شروح في ذكر لأطرافه وذكر لرجاله ومن أبرز الشروح المنتقى للباجي والمسارك القبسلي ابن العربي. طيب هذا بالنسبة لموطأ الإمام مالك. العلامة البارزة لموطأ الإمام مالك أنه كتاب فقه أكثر منه كتاب حديث. طيب ما الذي سؤال في موطأ الإمام مالك؟ طيب ننتقل إلى مسند الإمام أحمد. الإمام أحمد مواليد 164 توفي 241 للهجرة. طيب أين كان الإمام أحمد؟ بغداد بغدادي. طيب من أبرز شيوخه سفيان بن عيينة ويحيى القطان وإبراهيم بن سعد والشافعي. الشافعي يحتسب لكن لمكانة الشافعي عموما ليس في الحديث هذا ملحظ يعني نعم في الفقه أكثر منه في الحديث. من كلامه المهم نحن كتبنا الحديث من 6 وجوه و7 وجوه لم نضبطه كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد. فهذا ملحظ أنه كان يكتب الحديث من وجوه متعددة. كتاب كلام إمام أحمد تلاميذه كثر لكن من روى عنه الموطأ قليل المسند قليلون. أثنى عليه العلماء كثيرا من أبرز ما أثني على الإمام أحمد أنه وقف في الفتنة فتنة خلق القرآن وهذا ملمح مهم جدا يعني منهج العلماء. نحن الحقيقة في تلك الفترة بالضبط يعني أبرز ملمح في هذا الأمر هو أنه أهل العلم هم الذين يتناولون قضايا العلم وهم الذين يدرسون قضايا العلم ولا دخل للساسة في هذا الأمر. هذا أهم شيء في هذه القضية. لذلك الحين وأهل العلم هم الذين يعلمون ما يصح أن يتناولوه تفصيلا وما يصح أن يتناولوه إجمالا من العلم. هذا الموضوع يعني هذا أبرز شيء نحن لم نقف عنده حقيقة في ذلك الحين. كتابه المسند بدأ تأليفه في سنة 225 للهجرة في 200 للهجرة وبدأ تسميعه في عقيب الفتنة 225 يعني 25 سنة وهو يؤلف تقريبا وتوقف من تسميعه 228 للهجرة. كم سنة وهو يسمع؟ هذا ملحظ أيضا نحن لم نشير إلى هذا صحيح؟ يعني لم نقارن هذا ملحظ في الأمر. لو أمضى 25 سنة وهو يجمع هذا الكتاب وسمعه 3 سنوات وتوقف، قطع الرواية قليل. نعم قليل في هذا الأمر. ماذا قصد من كتابه؟ استيعاب الحديث المشهور المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الكتاب إماما ومرجعا حين الاختلاف. كم عدد حديثه؟ 27,647 حديث. السؤال أنه موطأ أو مسند إمام أحمد كانت بعض الأحاديث في غير موضعها، وتكررت بعض الروايات من نفس الصحابي، وذكر الصحابي في موضعين وثلاثة مواضع. هذا ما يشير إلى أن ترتيب الكتاب لم يكن ترتيباً دقيقاً. الجانب الثاني أنه لم يرتضي بعض الأحاديث، فطلب أو أمر ابنه أن يضرب عليها، فضرب على كثير منها وأبقى. هذا ملمح آخر. الجانب الثالث في هذا الأمر أنه أضيف إلى الكتاب أحاديث لابنه عبد الله بن أحمد، وهذا كله يشير إلى مشكلة عامة، وهي هل نستطيع أن نتعامل مع الكتاب بشكلته هذه؟ يبدو والله أعلم أن الإمام أحمد لم يبيض كتابه. أحسن جواب في هذا الموضوع، بل تركه مسودة. لذلك إذا كان تركه مسودة فنحن لا نستطيع أن نكشف عن منهج الإمام أحمد في الرجال ولا في الرواة ولا في الروايات ولا في الترتيب، وإنما مقاربات في هذا الأمر. لماذا نقول هذا الكلام؟ بين تطرفين، بين من حكم على روايته كلها بدرجة العالية، وبين من قال فيه الموضوع والضعيف وكذا ولا ويهمل. لماذا؟ يعني هذا الموقف من الطرفين. لماذا؟ لأنه الكتاب لم يكن صافيا بصحة التعبير. لذلك حتى شرط الإيمان في المسند لا يستطيع أن نجزم به، والغالب فيه أنه يروي عن الرواة بالدرجة العالية من الوثاقة، ورواة الحديث الحسن ورواة الحديث الضعيف أيضا، يعني لم يلتزم بالدرجة العالية من الصحة، بل ركز على المشهور والمتداول بين أهل العلم. يقول ابن حجر: الحق أن أحاديثه غالبها جياد، والضعاف منها إنما يريدها للمتابعات. فكان دوما إشكال فيه كما قلت. وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، أخرجها ثم صار يضرب عليه شيئا فشيئا، وبقي منها بعده بقية. هذا الكلام. بن رجب يقول: والذي يتبين من عمل إمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين، لاحظوا من سقطت عدالته، والذين كثر خطأهم من اشتد ضعفه للغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عمن دونهم، يعني عمن فوقهم هنا في الدقة أو في الضبط، مثل من في حفظ شيء ويختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه. طيب، معظم أو نصيب وافر من أحاديث الإمام مسند الإمام أحمد موجود أيضا في الكتب الستة، وموجود في سنن البيهقي وغيرها من المصادر. يبدو لي الله أعلم أن هذا ليس هو السبب الحقيقي في عدم جعل مسند الإمام أحمد ضمن الكتب الستة. لماذا؟ ذكرت هذا الكلام صحيح فيما مضى، وهذا من التدقيقات، يعني ما أعرفه أن نسبة معتبرة من الأحاديث موجودة في المسند غير موجودة في الكتب الستة. من خلال تخريج نسبة معتبرة من الأحاديث تجد هذا الحديث يذكر في الكتب في مسند أحمد ولا يذكر في الكتب لحجمه. نعم نعم يعني أنت تتحدث الفارق بينهم في الترتيب. أنت تتحدث في الترتيب ولا؟ أها. أوضح. أوضح لي. لماذا؟ لماذا؟ لا ليس قضية ترتيب. ليس قضية ترتيب. لا. طيب. نعم سأجيب. لاحظ الكتب الستة، اختيار الكتب الستة ليس باعتبار ترتيبها، وإنما هو شيء بدأه بعض أهل العلم ثم توافقوا عليه، فركزوا على الكتب الستة ليس لدرجتها من الصحة، لأنه فيها أحاديث بالنسبة لسنن بن ماجة يعني ضعيف جدا، يعني أحاديث ضعيفة جدا في سنن بن ماجة، ليس باعتبار الترتيب ترتيب الموضوعي، وإنما باعتبار أنها احتوت على نسبة معتبرة من الحديث يمكن أن تكفي طلبة العلم أن يرجعوا إلى المصادر. هذا هو الـ يعني المقصد من تحديدها بهذه الكتب الستة. فنأتي الآن بالنسبة للمسند إمام أحمد، لم يدرج فيهم ليس باعتبار ترتيبه وليس باعتبار الصحة، وإنما يبدو والله أعلم وليس باعتبار أنه مستوعب فيها كما ذكرنا هنا. صحيح؟ مستوعب. ليس مستوعب الحقيقة، وإنما لأنه مسودة. هذا هو الغالب في نعم. قم السلام. بس الحمد لله حضرت الباديس يعني كان حداش عندي ورقة أو توكيد لذلك الذين حددوها بالكتب الستة الحقيقة ليس تحديدا دقيقا. لماذا؟ لأنه مثلا سنن البيهقي سنن الكبرى يحتوي نصيبا وفرا أيضا من الروايات، ولا نعم لذلك بعضهم أضاف المستدرك للحاكم. لذلك الآن في تفاوت، يعني كيف يحدد؟ قال كتب الستة، نضيف كتب تسعة. كتب تسعة، ما هي كتب تسعة هنا؟ نعم. بأي اعتبار؟ دوما هذا السؤال يعني مطروح، لكن تعرف وقال لي الكتب الستة لأنه تحتوي نصيبا وفر من الروايات، يمكن لطلبة العلم أن يعني يحوم حول هذه الروايات أكثر من هذا أكثر. مسند إمام أحمد لعل السبب أنه لم يكن صفاء وإنما بقي مسودة في هذا الأصل. لاحظوا إلى حد الآن، نعم إلى حد الآن مسند إمام أحمد يحتاج إلى خدمة، وهي ماذا؟ نعم التبييض إن صحت هذه العبارة، في تخريج الأحاديث، ولكن إلى حد الآن ما تم من تخريج يحتاج إلى تحقيق أكثر لبيان درجة تلك الروايات بشكل دقيق، والله أعلم. من خصائص مسند الإمام أحمد أنه مرتب حسب أسماء الصحابة، وهذا الترتيب له أهمية من أي زاوية، من زاوية تجميع الروايات وجمع طرق الروايات، مع ملاحظة أنه لم يكن جمعاً للطرق تماماً. لماذا؟ لأنه إذا اختلف الصحابي فابحث عن هذا الحديث في عند الصحابي الآخر. هذا إذا عرفت من هو الصحابي، هذا هو الإشكال. وهذا ملحظ بالنسبة لمسند الإمام أحمد. طيب، ما الذي سؤال في مسند الإمام أحمد؟ تدقيقات. مسند الإمام أحمد لم يكن فيه غير الحديث النبوي، لم يكن فيه تفسير ولا آثار ولا، لم يكن بهذا الشكل، كان مركزا على الحديث المتصل، الحديث النبوي المتصل. لا، سؤال يحتاج إلى بحث. نعم، جميل، سؤال يحتاج إلى دوما. لاحظ، أنا لا أقلل من قيمة الكتاب، لكن مجرد أنه مسودة يجعلك تتحرج في التعامل مع، يعني في إطلاق أي حكم. من بين هذا الكلام أنه ترك هذه الرواية. لماذا تركه؟ لو كان صفاء عنده فيمكن يطرح سؤال، لعله تركه لعدم ثبوته عنده مثلا، لكن لأنه مسودة فيصعب أن تعطي حكما. لذلك لعل من أسباب إهمالي، أقول إهمالي يعني تجاوز، كلمة تجاوز أحسن. نعم، لا إشكال، يعني نحن نعبر فقط، خذوها على المحمل حسن. تجاوز كثير من أهل العلم مسند الإمام أحمد لهذا السبب، قال يعني ينتقل، وهذا لعله هو الدافع للبخاري ومسلم أن يؤلف صحيحيهما ليستوعب، أو لا أقول ليستوعب، ليركز على الروايات الصحيحة المتصلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ننتقل إلى صحيح بخاري. بخاري من مواليد 194. هل أدرك الإمام مالك؟ لا، خمسة. نعم، خمسة. هل أدرك الإمام مالك؟ لماذا؟ لا، أنا أبحث عن هذا الجواب. لا، ليس بالضرورة، أدركه يعني عمراً على الأقل، ثم أخذ عنه صحيح. فلم يدركه أصلاً. فالإمام مالك توفي 179، والإمام بخاري ولد 194. هذا هو الجواب الذي أجاب عنه الطالب قبل قليل. توفي 256 للهجرة، 62 سنة. طيب، طلب العلم وهو لم يتجاوز 10 سنوات، وكان قد عقب على حديث أهل العلم وعمره أقل من 10 سنوات، وكان الصواب معه في هذا الأمر. لما بلغ 16 سنة حفظ كتب ابن المبارك ووكيع، وعرف فقه أصحاب الرأي. انتقل إلى مدن كثيرة وأخذ من أعلامها، سمع ببخارى ثم بلخ ومرو والري ونيسابور وبغداد والبصرة ومكة والمدينة ومصر والشام. يقول: كتبت عن 1080 رجلا ليس منهم إلا صاحب حديث يقولون كذا وكذا. قضية التي تلاميذه من أبرز تلاميذه مسلم والترمذي وابو حاتم وإبراهيم بن إسحاق الحربي وابن أبي الدنيا صالح جزرة وابن خزيمة والفيربري النسفي. طيب، منزلته العلمية. يقول: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. ما كانت الإمام بخاري لا نزاع فيها، صحيح؟ لا يحتاج أن نتحدث عن هذا، ففي أمثلة كثيرة جدا في هذا الأمر. عبادته وورعه وصلاحه، محنته وصبره، وفاته. نعم، على الغالب. نعم، لا إشكال. نعم، ليس وإنما لا يعرفه، ليس لم يرويه، لا يعرفه، لا يعرفه. لاحظوا شهرة الإمام بخاري. اشتهر الإمام بخاري قبل صحيحه. شهرة الإمام بخاري قبل صحيحه. نعم، وتحقيقه ونعم و تحقيقي في العلل عكس الإمام مسلم. الإمام مسلم اشتهر بصحيحه، الإمام البخاري صحيح واشتهر به، هل يصح هذا الكلام؟ يصح يصح يصح في هذا الأمر. طيب، كتاب الصحيح اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. لماذا ألفه؟ لحاجة أهل العلم إلى كتاب في الصحيح يسهل عليهم اعتماد ذلك الحديث. لماذا؟ لبعد الرواية الآن وكثرة الرواة. متى ألفه؟ ألفه في 16 سنة، من سنة 235 إلى 250 تقريبا للهجرة. نقحه 3 مرات، هل استوعب صحيح البخاري كل الحديث بالصحيح؟ لم يقصد الاستيعاب أصلا، يعني لم يقصد. يمكن نقول قصد الاستيعاب ولم يستوعب، يمكن. لا، الآن لم يستوعب، ليس لأنه أراد أن يستوعب ولم يستطع، يعني لم يقصد أصلا أن يستوعب الحديث الصحيح. لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر. نعم، لا لا، لاحظ لاحظ، هو يعتمد، هو ركز على جانب مهم وهو توفير كتاب صحيح، ليس توفير كتاب يضم الصحيح كل الصحيح. يعني على الأقل الإنسان لما يأخذ صحيح البخاري مرتاح، يعني يأخذ حديثه في الإطار العام. عدد أحاديثه دون المكرر 2600 وحديثين. كيف رتبه؟ رتبه حسب الترتيب الموضوعي. لديكم في نسختكم ملاحظة، لم أذكر هذا الكلام في البداية، اعتمدوا على تلك النسخة، لم يسعفني الوقت لإضافة ما أضيفه، لكن لا إشكال، يعني تفي بالغرض. لديكم مطبوعة؟ لا، رأيت مطبوعة بين يدي كثير من الطلبة. على كل المطبوعة الموجودة، مطبوعة العام الماضي، كنت أردت أن أضيف وأدقق بعض التدقيقات من بينها هذه العبارة هنا الآن، صفحة 26 موجودة عندكم للذي عنده. ترتيبه وأبوابه وكتبه جناء 25، وقد سلك في تأليف هذا الصحيح على الترتيب الموضوعي وليس الفقهي. ماذا عندك؟ الموضوعي. نعم، فرتب كتابه على الترتيب الموضوعي، وهذا يسهل التعامل مع الحديث مقارنة بالترتيب على أساس المسند. المسند يصعب العملية الحقيقة، لأنه الذي لا يعرف الحديث لا يصل إليه بيسر. وسمى كتابه جامعاً لأنه جمع بين فنون متعددة، أبرزها العقائد والأحكام والأخلاق والسير والتفسير، يدخل في أيضاً الأخلاق، المناقب، لا العقائد يدخل فيها، لا أنا لم أرتبها، لم أرتبها، فالعقائد يدخل في هذا الأمر. تجد أن أحد ليس هذه جواب ترتيبه إلى الأخير، ليس هذه جواب. ما هو شرط البخاري في صحيحه؟ شرط البخاري بالنسبة للعدالة متفقون في قضية العدالة، سنفصل في شرحه بطريقة أخرى الآن. بالنسبة للعدالة اعتمد على المشهورين المعروفين أيضا، فتجاوز المجهولين، ثم بالنسبة للعدالة ما يتعلق بالالتزام، وبالنسبة لما يتعلق بالبدعة لم نشر إليه وإن كنا أشرنا إليه سريعا. الإمام البخاري اعتمد على الرواة، والغالب في صنيعه أنه يعتمد عليه على الراوي إذا كان ضابطا متقنا بغض النظر عن بدعته، هنا صحت هذه العبارة، ولكن غالبا ما يذكر هذا الكلام متابعة حتى لا يكون محله انتقاد. يبقى الآن بالنسبة للضبط، الضبط يعتمد على الرواة الملازمين أو الدرجة الأولى أو الأكثر بالنسبة للشيوخ عند الطلبة أو الرواة درجات. الدرجة التي يعتمد عليها أكثر هي الدرجة الأولى والثانية من الملازمين والأكثر حفظا لروايات شيوخه. بالنسبة للاتصال، الاتصال لم يشترط صراحة هذا الشرط وهو لزوم اللقاء، ولكن تتبع كتابه يشعر بأنه ركز على هذا الأمر كثيرا حتى لا يكون محل انتقاد أيضا هذا الأمر، خاصة في السند المعنعن، تصريح بالسماع في السند المعنعن. طيب، فلو نلاحظ بالصناعة الحديثية، معنى الصناعة الحديثية يعني علوم الحديث والنقد كان قويا جدا في صحيح البخاري. لماذا؟ لأنه في مرحلة في ذلك الحين اكتمل النقد بتفاصيله وبشروطه في ذلك الحين. الآن مع هذا البخاري كان كتابه كتاب حديث وفقه أو استنباط، إن شئت استنباط من أي ناحية؟ من ناحية أنه ترتيبه موضوعيا، ثم التراجم التي فيها يظهر فقه نعم فهمه، هذا هو المقصود، فقه هو الفهم الثاقب إن صح التعبير، يعني بهذا المعنى، فتراجمه فيها يظهر فقه، أيضا تكرار الحديث في مواضع متعددة، بلغت في حديث من الأحاديث 35 مرة يذكره في مواضع متعددة، كذلك التعليق، تعليق روايات لا يذكر أول الإسناد أو الإسناد من عندي يعني منه إلى ذلك الراوي، لماذا؟ حتى يستدل على تلك الروايات على الأحكام التي يستنبطها أكثر من التركيز على إسناد ذلك الحديث. كذلك هذا الجانب لو تلاحظون هذا الأمر. ننتقل إلى جانب آخر وهو ذكره للآيات وللأحاديث، الأحاديث واضح، وللآثار إن كان أقل، وكذلك شرحه للغريب وذكره للنسخ وحله لمشكل الحديث، كل هذه الأمور أيضا مؤثرة. الرواية بالمعنى، تقطيع الحديث لا يذكر الحديث كاملا، كل هذه الجوانب تظهر ماذا؟ الصناعة الفقهية، الاجتهاد لا يدخل في الصناعة الحديثية. الصناعة الحديثية بالدرجة الأولى هو النقد يعني أكثر منه في اختيار روايات. نعم، فهذا الأمر غلب في كتابه الصحيح الذي قصد به الصحة، غلب فيه الرواية بالمعنى، ذكر الرواية بالمعنى، التعليق، تقطيع الحديث، التكرار، ثم أضاف إليه الجوانب الأخرى التي ذكرناها قبل قليل من شرح الغريب وحل المشكل وذكر النسخ، وهذا يظهر أن كتابه كان كتاب حديث وفقه معا، ولم يكن كتاب فقه فقط، ولم يكن كتاب حديث فقط. هل يعني هذا بأن الروايات الموجودة فيه يعني ليس هذا سؤال حقيقي؟ سؤالي أنه هل أثر الاهتمام الفقهي أو الاستنباطي على الصناعة الحديثية؟ هذا هو السؤال. نعم. لم يؤثر. نعم. لم يؤثر. لم يؤثر. أثر جزئيا إن صح التعبير. نعم. نعم. نعم. يعني فهو قد حافظ على قصده وهو توفير كتاب الحديث الصحيح، لكن أظهر فيه اجتهاده. طيب، الإمام مسلم استفاد من الإمام البخاري في كتابه الكنى مثلا، واستفاد منه في قضية التعليل بعض الروايات والأحاديث، وأكثر من استفاد منه هو الترمذي الحقيقة، والنسائي أيضا في صنيعه، وقد قام أهل العلم بخدمات كثيرة على صحيح البخاري، شرحا وضبطا للرواية وضبطا للرواة ودراسة للمنهج وغيرها، وهو حقيق بهذا الجهد وأكثر، لكن ينقص جهد كبير في استخراج الصناعة الحديثية في صحيح البخاري. طيب، ما الذي سؤال؟ نعم. الرواية بالمعنى في الإطار العام المحدثون قبلوها، المحدثون قبلوا الرواية بالمعنى بشروط، وهي كذا وكذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه صنيع الصحابة والتابعين في البدايات قد مضى بهذه الطريقة، فهو شيء واقعي، يعني ليس بالشيء الذي نشترط أنه لا يمكن أن يكون هذا الأمر. ومع هذا بعض أهل العلم كان لا يروي إلا الرواية بلفظها، من بين هؤلاء من؟ الإمام مالك كان يتجاوز الرواية بالمعنى قدر الإمكان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الرواية بالمعنى في أصلها لما ننظر إلى تلك الشروط نجد بأنه نسبة الرواية بالمعنى مقارنة بالرواية باللفظ لم تكن بالنسبة الكبيرة، أتحدث عموما. نعم. احتاج لتحقيق. احتاج لتحقيق. مثلا لما الصحابي يروي الواقع. نعم. بالمثل الذي فهم. هذه الواقعة. وجد الاختلاف. جميل. هذه الواقعة. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف، صحيح؟ ينقص. جميل، هذا كلامي بالضبط. انسى الوقائع، انا لا اتحدث عن الوقائع. وقائع هو يحكي عن حال، واقع حال، صحيح؟ لكن لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة القولية، السنة القولية بالدرجة الأولى. نعم، لا، هي السنة مجرد تنتقل إلى الفعلية سيختلف الآن الاستنباط ابتداء، ستختلف درجة الحجية ابتداء، قضية اللزوم وعدم اللزوم وغيرها في تفصيل في الموضوع. لكن الرواية بالمعنى بالنسبة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نفسها لم تكن بتلك النسبة العالية. تعرف لماذا؟ في ملاحظات فيها. على كل الموضوع الرواية بالمعنى، فصحيح الإمام بخاري ركز على الرواية بالمعنى من أي ناحية؟ من ناحية استثماره لذلك في الاختلاف الفقهي والاجتهادات الفقهية. لذلك نحن لا نعيب على عليه هذا الأمر. لماذا؟ لأنه أمر حادث عند المحدثين وقد تجاوزوه بوضع الشروط المناسبة فيه. صحيح الإمام مسلم، إمام مسلم مواليد 206 وتوفي 261، 55 سنة، كان في نسابور، سمع الحديث عن أعلام الكثر، بخاري أخذ عنه قليلا لم يلتقي به إلا بعد ذلك، بعد حين، يعني في أواخر حياته. أثنى على الإمام مسلم كثير من أهل العلم أيضا لمهارته في كتابه، فالصناعة الحديثية هي التي أثرت في هذا الجانب. المسند الصحيح اسمه المسند الصحيح لأنه يورد الموقوفات والآثار. ماذا عندكم في المطبوعة؟ يورد صحيح؟ أضيف اللام. لا لا لا لا يوري. هذه من الأخطاء صحيح؟ نعم في المحاضرة. طيب، فالمسند الصحيح فركز على اتصال السند وصحة الحديث، واضح؟ سبب تأليفه تجاوز. ما هو شرط مسلم في صحيحه؟ هو نفس شرط الإمام البخاري، لكن الإمام مسلم لم يكن يلح على قضية التصريح بالسماع. ثم كان الإمام مسلم لا يركز على الطبقة الأولى أو الدرجة الأولى من تلاميذ الشيخ، وإنما الدرجة الثانية والثالثة أيضا في هذا الجانب بالنسبة للرواة الذين روى عنه. بالنسبة لترتيبه لكتابه، كان كتابا خلوا من غير الحديث النبوي، فكان الحديث النبوي دون غيره من آثار الصحابة والتابعين والأحكام الفقهية وغيرها، بل أكثر من ذلك خلوا أيضا من التراجم، أيضا العناوين، عناوين الكتاب، عناوين الأبواب يعني. كذلك تخفيفه من التعليق، فذكر مجموعة من الرواية المعلقة 17 موضعا من الرواية المعلقة وصلها في مواضع أخرى إلا حديثا واحدا. والمراسيل أيضا 6 وردت، 10 أحاديث مرسلة ووصلها في رواية في مواضع أخرى إلا حديثا مرسلا واحدا. تلاحظون كان يعلق على ما يتعلق بالرواية من صيغ الأداء وذكر الاختلاف في اسم راوي أو نسبه وتعريف بعض الرواة كالمهمل وبيان المؤتلف والمفترق. لاحظوا كل هذا الكلام له ارتباط بماذا؟ بالإسناد، الصناعة الحديثية بدرجة الأولى. أعرض عن الجوانب الفقهية، معنى هذا الكلام أنه كتاب حديثي محض. سر لا، في نفس الفترة ألف، في نفس الفترة ألف كتابهما وختماه في نفس الفترة تقريبا، ثم بعد ذلك يمكن أن يكون تعديلات بعد ذلك يمكن. لاحظوا جانب مهم جدا في ترتيب صحيح مسلم، وهو جمع الحديث في مكان واحد، وهذا مهم جدا بحيث يعني جمع طرق ذلك الحديث في موضع واحد ليس مثل البخاري في توزيعه للكتاب، وهذا مما حسن الكتاب. الكتاب صحيح مسلم من حيث الترتيب أحسن من صحيح الكتاب البخاري، صحت هذه العبارة. ها؟ نعم؟ الفرق أنه الحديث يجمع، بالنسبة لمسلم يجمع الحديث الواحد في موضع واحد، لكن الصحابة إذا جاء نفس المثل عن صحابيين فإنك لن تجده في مكان واحد. لكن ليس حديث واحد. لا، يعني نحن على الأقل المتن، المتن الشراك في المتن، فهذا يعني يجمع الحديث. طيب، هذا بالنسبة لي في خدمات عليه إلى حد ما. طيب، نضيف شيء آخر ونختم بهذا، قضية المقارنة والاستفادة، استفادة صحيح البخاري من صحيح مسلم، فكان هذا الكلام صحيح؟ المحاضرة السابقة، البخاري لم مسلم لم يستفد من البخاري في صحيحه، وإنما استفاد منه في العلال، في التنقيح، في محاوراته، والدليل على ذلك تأليفهما كتابهما في نفس الفترة، وأن الإمام مسلم صاحب البخاري بعد تأليفه لصحيحه في تلك الفترة. نعم. هل ثبت أن الإمام مسلم لم ينقح حجابه بعد؟ لم يثبت ولم يثبت العكس، يعني لا توجد روايات. ممكن وهذا ما ذكرته قبل قليل، لكن التنقيح لا يؤثر مقارنة بصناعة الكتاب نفسها. يعني مكان الكتاب ابتداء، نعم، ابتداء وضع الكتاب. التنقيح لن يغير، نعم، في ترتيبه، في مهارته، في ترتيبه. التنقيح سيضيف إضافات، سيعدل، سينقح، يعني هذا هو المقصود بالتنقيح. طيب، جوانب التميز كذا تجدون في المحاضرة الأخيرة إن صحت هذه العبارة. طيب، هذا ما يمكن أن نذكره. بالنسبة للاختبار إن شاء الله أمر هين بإذن الله. ما درسناه سنسأل عنه فقط، يعني نفس الطريقة، يعني ملاحظة للطلبة، حاول أن تجيب جوابا مختصرا، لا يحتاج حقيقة كلمة كلمتين ثلاث كلمات يكفي. لو أحسب الآن الاختبار يعني الأجوبة فيه، خاصة في مادتنا مناهج محدثين محددة، في اختبار لا أعرف السنة الماضية التي قبلها أجيت اختبار من بين الأسئلة املأ الفراغ، املأ الفراغ بماذا؟ كلمة كلمتين، هذه اللحة مختصر، لكن إذا أخطأت في الكلمة اسقط، تسول يعني الدرجة. فأخيرا إن شاء الله نحن ما درسناها، يعني حاولنا أن نقرب ما أمكن تقريبه، لكن إن شاء الله بالنسبة للاختبار لن يكون معقدا ولا صعبا بإذن الله. طيب، ما الذي سؤال فيما ذكرناه فيما درسناه؟ نعم نعم إن شاء الله. طيب، لا يدخل التطبيق، لا يدخل التطبيق إضافي الحقيقة في مادتي. طيب، بإذن الله إن شاء الله أرجو أن يكون الطلبة قد استفادوا من المادة، هذا ما يمكن تقديمه. إن شاء الله تتعرفون على المصادر الأخرى بالنسبة لتخصص كتاب السنة في السنة الثالثة بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. قدم مقدمة وتحدث فيها، لكن لم يقل شرطي هو كذا وكذا وكذا. والبخاري لا، من باب أول. البخاري لم يذكر أصلا، بدأ بسم الله ودخل في الحديث الأول. طيب، درس الأولى نعم يكون امتحان درس الأولى وهي لا لا نفس المطبوعات إن شاء الله مطبوعات الأقوال زعما في ثناء العلماء ولا ليس بالضرورة أسماء تاني ما حفظوهمش. ماذا بقي؟ مادة طويلة ما؟ أسماء إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. لا، الاستقراء يعطي هذا. الاستقراء يعطي هذا إن شاء الله. لكن ليس جزء من تمام. شوف الأساسيات لابد أن تعرف أساسيات، على الأقل متى ولد ومتى توفي، هذا مثلا أسماء الكتب لابد، إطار العام يعني.